الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستأنف بفضل الله جل وعلا وحمده وتوفيقه المجلس الرابع في تعليقنا الموجز على كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ونبدأ مستعينين بالله جل وعلا. تفضل يا شيخ عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الانتهاء من المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الحمد لله. وبعد، هذا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة مثل، والمثل هو الصفة العجيبة الشان التي يذكرها البليغ لتسهيل المعنى وتقريب المفهوم إلى الناس. هذا هو المقصود بالمثل من حيث الجملة. والعرب تقول المثل وتريد به ثلاثة أمور: تريد به إصابة المعنى، وحسن التشبيه، والإجازة في اللفظ. تريد به إصابة المعنى وحسن التشبيه وإصابة اللفظ. والمثل ذكره الله جل وعلا في كتابه، وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر ما ضربه الله جل وعلا من أمثال في القرآن قوله جل وعلا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ومعلوم أن نور الله جل وعلا أعظم من ذلك كله، لكن الله جل وعلا ذكر هذا المثل جريا على سنن العرب في كلامها أنها تذكر الأمثال تريد بها أن تقرب الأمر إلى الناس. ولهذا قالوا إن أبا تمام الشاعر العباسي المعروف وقف بين يدي أحد الأمراء يمدحه، فكان من قول أبي تمام في هذا الممدوح: قال إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء ياس. فقال بعض الحاضرين: إن الأمير فوق من ذكرت، ما زدت على أن شبهت الأمير بأجلاف العرب. فكان لابد لأبي تمام أن يرد على ما قاله هذا الرجل، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فإذا كان الله جل وعلا قد ضرب مثلا لنوره من المشكات والنبراس، أراد أبو تمام أن يقول هذا، فمن باب أولى أن يضرب هذا المثل هذا الأمير بصناديد العربي وأجلافهم على تعبير الأول. والمقصود هذا المراد بالمثل، ويراد به تقريب المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق والنور المبين والمعجزات الظاهرة والأدلة الباهرة. وحياته صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم أن تفهمه حتى تربطه بالحديث، قبل أن ينبأ لم يجرب عليه كذب، ولم يعرف له للناس غش، ولم يعرف له في الناس غش، ولم يجرب عليه أن يتقول على أحد، ولم يجرب عليه أن يطلب مجدا لنفسه أو لآبائه. هذه كلها كانت صفاته عندهم، فكانوا مقرين له بذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أيده الله مع هذا الأمر الذي كان فيه، أيده الله بالقرآن والمعجزات. إذا ما العلاقة ما بين المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم وما محالته؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به، أي من الهدى والدين والحق والنور، كمثل رجل رأى جيشا بعينيه ثم أتى قومه فقال: إني أنا النذير العريان. هذا المثل أصله، اختلف الناس في أصله، لكن أظهر الأقوال أن أصله أن رجلا من العرب أسره قوم، أسره جيش وهم يقبلون على قومه، فلما أسروه سلبوه ثيابه فأضحى عريانا، ثم أسروه، فلما أسروهم على مقربة من ديار قومهم وسلبوه ثيابه استطاع أن ينفلت منهم، فلما انفلت منهم دخل على قومه وحذرهم الجيش وقال لهم: إني رأيت الجيش بعيني. الآن يأخذ الهيئة النبوية مع هيئة هذا النذير. هذا النذير صدقه قومه. لماذا صدقوه؟ لأن الرجل لم يجرب عليه من كذب من قبل، وليس من عادته التحري، وظاهره يدل على صدقه لأنه كان عريانا، ولا يعلم عنه كذب ولا يعرف عنه غش، فصدقه الناس. صدقه الناس ربطا بين أمرين، بين ماضيه وما بين واقعه. فماضيه ليس فيه شيء يثرب فيه عليه، وفي نفس الوقت واقعه يدل على صدقه، فقد جاءهم عريانا، وقد قلنا إنه لم يجرب عليه من قبل أنه يتعرى. قال صلى الله عليه وسلم: فصدقته طائفة وكذبته، فأطاعته طائفة وكذبته طائفة. نعود لهذه المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على شخصه عليه الصلاة والسلام. فهو لما قدم بالنبوة والرسالة أول الأمر على خديجة، قالت له رضي الله عنها وأرضاها: إنك لتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم وتنصر المظلوم، وذكرت أوصافا فيه صلى الله عليه وسلم، وقومه كانوا يعلمون ذلك منه. ولما سأل هرقل أبا سفيان عنه: هل جربتم عليه كذبا من قبل؟ قال: لا. قال هرقل: ما كان ليكذب على الله وقد ترك الكذب على الناس، أو ما كان ليكذب على الله وقد ترك الكذب على الناس. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم شبيه جدا بحالته، وفيه اختصار، وهم يسمعون بهذا الرجل النذير العريان. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أنا النذير العريان. والجيش المقصود الفتن، مقصود النار، مقصود أثار الكفر، هذا المقصود بالجيش. فطاعته طائفة وكذبته طائفة. الآن لاحظ، قال في الأولى فطاعته، ماذا قال في الثانية؟ كذبته. وليس الطاعة ضد التكذيب، ولا التكذيب ضد الطاعة، لكن هذه الأمور تدل عليها لوازمها. كيف تدل عليها لوازمها؟ لما قال فأطاعته طائفة، لا طاعة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التصديق. ففي المثل هؤلاء صدقوا صاحبهم فأطاعوه فنجوا. قال عليه الصلاة والسلام: النجاء النجاء. ومعنى النجاء النجاء الإسراع الإسراع، لأن الأمر لا يحتمل منصوب على الإغراء، ويصح بها التخفيف، النجاء النجاء من غير هم. هذه قويات، لكن الذي يعنينا الآن قال فأطاعته طائفة، فلا طاعة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التصديق، وأنت لن تطيع أحدا حتى تصدقه. لكنه قال في الثانية صلوات الله وسلامه عليه: وكذبته طائفة. ما الذي ينجم عن التكذيب؟ العصيان. ما الذي ينجم عن التكذيب؟ العصيان، لأنهم ما داموا كذبوه ولم يقبلوا قوله فإنهم لن يستمعوا له، سيعصونه فيقع عليهم الهلاك. فوصف من أطاعه بالتصديق دون أن يصرح به، لأن من لزوم الطاعة التصديق، ومن ثمراتها النجاة والفوز يوم القيامة. وذكر في الثانية التكذيب لأن من لوازمها العصيان ولم يصرح به، ومن ثمراتها عياذا بالله الخسران المبين والهلاك في النار. هذا مثل حي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا مشهودا لرسالته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه، وحال اختلاف الناس فيه عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذان الحديثان المتتابعان يتكلمان عن الجنة والنار، وقد جاءت الألفاظ النبوية الموعظة بأمرين: في الأول حجبت النار بالشهوات، وفي الثانية حجبت الجنة بالمكاره. في الحديث الثاني أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكذلك النار. الجنة والنار مخلوقان لله تبارك وتعالى، لا تبيدان ولا تثنيان، وهي موجودتان الآن. والله تبارك وتعالى جعل الجنة دارا لأوليائه، وجعل النار دارا لعصاته. ولما خلق الجنة بعث إليها جبريل ليراها، فلما راها قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحثها الله جل وعلا بالمكاره لأن الجنة درجة عالية تحتاج إلى صعود. فلما رآها جبريل مرة أخرى قال: وعزتك ما ظننت أن سيدخلها أحد، لأن بينها وبين الناس مفاوز وهي المكاره. ما المكاره؟ هي قضية المشاق التي تحصل عن العبادة، الذهاب إلى الصلوات والصيام وإنفاق المال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الصبر على أقدار الله جل وعلا وقضائه، الكف عن الشهوات، غض البصر، حفظ الفرج، هذه كلها مكاره. لكن الإنسان إذا هتك الحجاب تخلص من هذه المكاره واستطاع أن ينتصر عليها لم يكن بينه وبين الجنة شيء. ولهذا قال في الحديث الآخر: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: المعنى في الحديث الثاني أن الجنة سهل الحصول عليها إذا تحقق القصد وقام العبد بالطاعة، أن الجنة سهل الحصول عليها إذا تحقق القصد وماذا؟ وقام العبد بالطاعة. وكذلك النار سهل دخولها إذا اتبع المرء هواه وفعل المعصية، إذا اتبع المرء هواه وفعل المعصية. فهذان الحديثان مرتبطان بعضهما ببعض. وقد بينا أن الجنة والنار داران خلقهما الله تبارك وتعالى. هذه الجنة كما حفها الله بالمكاره، حف الله جل وعلا النار بالشبهات، بالشهوات. حف الله جل وعلا النار بالشهوات. حجبت في رواية البخاري وفي رواية مسلم حفت، والمعنى واحد متقارب. والشهوات المقصود بها هنا الشهوات المحرمة، أما الشهوات المباحة لا تكون بينك وبين النار. الشهوات المباحة لا تكون بينك وبين النار، وإنما المقصود الشهوات المحرمة. والمقصود من الحديث الثاني كما بينه ابن الجوزي يضاف إليه أن نقول إن المقصود منه أن لا يحتقر الإنسان أي عمل يصنعه، أن لا يحتقر الإنسان أي عمل يصنعه، وأن لا يحتقر أي معصية يفعلها. فقد تكون تلك المعصية سببا في هلاكك، وقد تكون تلك الطاعة سببا في نجاتك. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه في عباده فلا تدري من تلقاه أيهم ولي لله، وأخفى رضاه في طاعته فلا تدري أي طاعة أطعت الله بها كانت سببا في رضوان الله تبارك وتعالى عليه. والمقصود من الحديثين أن لا يزدري الإنسان أي طاعة ولا يحتقرها، وأن يسابق في الخيرات وينافس في الطاعات، ويعلم أن الجنة درجة عالية تحتاج إلى صعود، تحتاج إلى بذل مشاق، تحتاج إلى عناء. وسيأتي في أحاديث أخر وصف هذه الجنة أدخلنا الله إياكم إياها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الله جل وعلا خلق الخلق يتفاضلون فيما أعطاهم من النعم وفيما صرفهم عنه من النقم ومما جبلهم عليه من الخلق والخلق من الخلقة والخلق. فالإنسان بين أمرين، إما بين أمر ديني أو أمر دنيوي. ففي أمور الدين والطاعات ننظر إلى من هو أعلى منا حتى نحتقر أعمالنا وننافسهم بالطاعات. قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما في ما أفاء الله علينا من الدنيا فإن الإنسان إذا نظر إلى أعلى دخل إليه الشيطان فجعله يزدري نعمة الله عليه، فحري به أن ينظر إلى من هو أسفل منه. وليس المقصود بأسفل أن من كان مبتلا فهو أسفل، لا، إنما المقصود أقل فيما هو ظاهر من فضل الله الدنيوي عليه. والفضل الدنيوي لا ينجم عنه أجر ولا عقاب، الفضل الدنيوي لا ينجم عنه أجر ولا عقاب. فإن الله جل وعلا يعطي الدين لمن يحب ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يتعلق بالفقر والغنى ولا بالصحة والمرض أي ثواب ولا عقاب. فلا يدخل واحد من الجنة لأنه مجرد فقير، ولا يدخل واحد من النار لأنه مجرد غني، ولا يدخل واحد من النار لأنه معافى ولا يدخل الجنة أحد لأنه مبتلى، لكن العبرة بتعاملنا مع الغنى والفقر، وتعاملنا مع الصحة والمرض، وتعاملنا مع العافية والابتلاء، هذا الذي هو ينجم عنه العمل وينجم عن العمل، إما الثواب إن كان بالطاعات، وإما العقاب إن كان في المعاصي، هذا الذي يتحرر من هذا الحديث عموما. على العموم، الإنسان متى ما سلم من الكبر كان حريا به أن لا يزدري نعمة الله جل وعلا عليه. ومن أعظم المهلكات عياذا بالله أن يقع في الناس أو في الفرد أو في المرء كبر في أمور الدنيا، وأن لا يمكن أن يقع في أمور الدين، لأن هذا ليس المدينة الأصل، لكن قد يقع في أمور الدنيا كبر، شعور الإنسان بعلوه، فإذا شعر الإنسان بعلوه نجم عن ذلك تصرفات إما قولية أو فعلية تكون عياذا بالله من أعظم المهلكات. يقول الحجاج ابن يوسف، ومن الحجاج ابن يوسف؟ هذا استطراد علمي، أمير أموي عرف عنه البطش الشديد، وكان من أذكياء الخلق وأشدهم علما باللغة. هذا الرجل يقول عن غيره رغم علوه يقول أربعة كانوا بالكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم، قبل أن يصل هو إلى الكوفة. قيل من هم أيها الأمير؟ وأنا سأذكر نماذج كفرية يعني، لكن الإنسان إذا علم هذه النماذج انظر إلى وقعها على قلبك، فإن رأيت في نفسك نكرانا لها فهذا والحمد لله فضل من الله، وإن رأيت في نفسك حبا أن تكون واحدا منهم فينبغي على المرء أن يصلح قلبه. قال الحجاج رحمه الحجاج قال أحدهما صعد على منبر فخطب خطبة أعجبت الناس، كان بليغا، فلما نزل من المنبر قال له أحد الناس كثر الله من أمثالك، فقال هذا المتكبر عياذا بالله لقد كلفت ربك شططا. هذا كبر، لكن أنت لا تتوقع أن هذا الرجل قال هذه الكلمة لمجرد أنه صدم بالسؤال، لكن هذه سرائر، كان عتو أصلا في القلب، فلما جاء الموقف الذي استخرج منه باللسان ما يقول قال هذه الكلمة. وأحدهم بعث له فرس فقال قسما بالله لئن لم يرد الله إلي فرسي لأتركن الصلاة والصوم، فما هي إلا برهة. فرجعت إليه فرسه فقال عياذا بالله لقد علم ربي أن يميني كانت حقا، وهذا أكثر من الأول عياذا بالله. ولا أريد أن أذكر الاثنين، أخشى على نفسي وعليكم من قسوة القلب، لكن المقصود أن هذين الرجلين كمثال أو غيرهما، هذه أشياء تقع في القلب سرائر عياذا بالله، يشعر الإنسان فيها أنه كبر. ونبيكم عليه الصلاة والسلام كان مرة على قصعة من طعام والناس ملتفون حولها، فكأنهم كثروا فغير جلسته وجلس جلسة كأن أحد الحاضرين تعجب منها، أي لم يردها، كأنه اشمأز منها، أحد الأعراض الذي لم يكن بعد قد وصل الإيمان في قلبه وصل أصول حقيقية، فكأنه قال أو تكلم أو نظرة يستنكر فيها هذه الجلسة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله. ويمر عليكم في البخاري حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل الذراع كانت تعجبه أخذها ينهسها نهسا. هذا النهس ليس أكل ملوك، ليس أكل مترفين، أكل شخص جائع. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أدبا، لكنه أراد بذلك أن يبين فقره مسكنته أنه عبد للرب تبارك وتعالى، فلا يصنع صنيع المترفين الذين ينظرون إلى ما حولهم نظرة استغناء. والمقصود من الحديث فلينظر إلى ما هو أسفل منه، أن الإنسان يحمد الله جل وعلا على نعمة العافية، وأي بلاء أنت فيه فثق تماما أنه يوجد من هو أعظم بلاء منك، لكن عليك أن تفقه أن الإنسان متى سلم دينه فليس في بلاء قط، ومتى ابتلي في دينه فهو لم يرى العافية أبدا. فالبلاء الحق أن يبتلى الإنسان عياذا بالله في دينه في قلبه. وأما البلاسي الأبدان فإنه ينتصر ويغلب عليه بالصبر واحتساب الأجر من الله جل وعلا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أنهم قرضوا بكذا وكذا، لما يروا من إكرام الله جل وعلا لأهل البلاء. طبعا المقصود أهل البلاء الذين عوفوا، والله جل وعلا لما خلق أبانا آدم وأخرج من ظهره ذريته رأى آدم في أبنائه التفاوت، منهم المعافى ومنهم المبتلى، فقال: أي رب لو سويت بين عبادك. فقال الله له: يا آدم إني أحب أن أشكر. والآن فليتذكر كل واحد منا فيما أفاء الله جل وعلا عليه من النعم، من نعمة العافية، من نعمة المال، من نعمة الستر، من نعمة القدرة على الغدو والرواح، من نعمة القدرة على الذكر. هل أدى شكر هذه النعم أو لم يؤديها؟ والله إن المرأة ليستحي من الله إذا آوى إلى فراشه وهو يخطو على قدميه، يرى العافية في نفسه، يرى العافية في أهله، يرى العافية في أبنائه، يرى العافية في بناته، يرى العافية في نظرة الناس إليه، يقضي يصنع أي شيء، يخرج بأي ساعة برهة من الليل، يقود سيارة، يشتري طعاما، يزور صديقا، يؤانس أخا، يتنقل في بيته كيفما يشاء، ثم يهمه أن يضطجع. فليسأل نفسه أين هو من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. على الأقل إن كنا عاجزين، ونحن عاجزون مقصرون في شكرها عباديا، عمل جوائح، فلا أقل من أن يشكر الله جل وعلا اعتقاد قلب، أن يقع في قلبك أن الله جل وعلا قادر على أن يسلبك هذه النعمة، وأن الله جل وعلا قادر على أن يأخذها منك، وأن الله جل وعلا قادر على أن يمنعك مما تستطيع وأن تفعله. فإذا وقع هذا في القلب كان الإنسان قد وصل إلى طريق عظيم في شكر الله جل وعلا. ورد أن الله جل وعلا قال لداود: اعملوا آل داود شكرا. قال: أي رب كيف أشكرك ونعمة الشكر منك؟ فأوحى الله جل وعلا إليه: الآن عرفتني يا داود، واعلم أن الله جل وعلا غني أصلا عن طاعتنا كلها، أنت ألا ترى إلى هذه الضفادع نقيقها تسبيح لله تبارك وتعالى. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وإنسان يمر على مستنقع ماء يسمعها يتأذى من صوتها، لكن من علمه الله القرآن والسنة إذا سمع نقيقها تذكر تقصيره في ذكر الله جل وعلا وشكره والتسبيح بحمده وذكر آلائه وتعريف الناس بربهم تبارك وتعالى. والمقصود من هذا كله أن لا ينظر الإنسان إلى الخلق نظرة الذراع، وأن يحمد الله جل وعلا على نعمه وفضله. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علمني الله وإياكم وأدبنا بأدبه تبارك وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. هذا الحديث لا يحسن شرحه إلا أن يكون مضموما إلى أحاديث أخرى، وعلى هذا سأفصل تقعيدا في معنى الحديث من الناحية الإجمالية. قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات عنده، هذا إجمال، وما بعده ثم بين ذلك هذا ماذا؟ تفصيل لهذا الإجمال، وسنشرع في هذا التفصيل بناء على ما حرره أهل العلم رحمهم الله. إذا وقع من الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها تكتب حسنة واحدة الحالة الثانية يهم بالحسنة وماذا؟ يصاحبها عمل، فتكتب بعشر حسنات وتضاعف إلى 700 أو تضاعف إلى أضعاف كثيرة. هذا في باب الحسنات. إذن باب الحسنات كم قسم؟ قسمان. القسم الأول أن يهم بحسنة فلا يفعلها، فله أجر الهم والعزم على الحسنة، لكن لا تصل إلى عشر لأنه لم يعمل شيئا. فإذا عمل شيئا أصبحت الحسنة عشر حسنات، عشرة حسنات، ثم قابلة للمضاعفة إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة. هذا ظاهر جلي. نأتي الآن للسيئة عياذا بالله، وقلت الحديث لابد أن يفهم مع حديث أخر. الحالة الأولى أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ثم لا يفعلها، فننظر ما السبب الذي من أجله لم يفعلها، ننظر في السبب الذي لم يفعلها. فإن كان تركها خوفا من الله لا تكتب عليه سيئة، لكن تكتب عليه، تكتب له حسنة. إذا كان الدافع ماذا؟ الخوف من الله، وقد جاء في الحديث القدسي من جرائي، يعني بسبب. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هم بها وعزم عليها ومنعه من أن يفعلها مراقبة الناس له أو رياء أو خوفا من الناس، فهذا والعياذ بالله الصواب أنه تكتب عليه سيئة، لكنه لا تكتب عليه سيئة عمل، وإنما سيئة عزم، سيئة هم. لماذا؟ لأن ترك، لأنه إذا كان ترك العمل من أجل الناس لا من أجل الله فهذا عمل محرم، هذا فعل وهم محرم. واضح؟ الحالة الثالثة أن يهم بالحسنة بالسيئة، أن يهم بالسيئة ويعزم عليها، لكن لا يمنعه منها الخوف من الله ولا مراقبة الناس، وإنما منعه منها أنه لم يتمكن من فعلها، لم يتمكن من فعلها بصارف اضطراري، فهذا تكتب عليه سيئة. والحديث دليله حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المقتول قال لقد كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا يأثم ويؤاخذ لأن الذي منعه شيء غير اختياري منه. واضح؟ الحالة الرابعة أن يهم بالحسنة ثم يسفر عنها وينفسخ من فعلها، فإذا انفسخ من فعلها انقسم إلى حالين، انقسم إلى حالين. الحالة الأولى أن تكون ينساها تماما فتصبح الأولى كأنها خاطرة، فهذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. والحالة الثانية أن تبقى هذا الهم بالسيئة والعزم عليها مصاحبا له، مخالطا له، يرتقب فعله بين الحين والأمر الآخر. جمهور العلماء على أنه يؤاخذ بهذا العزم، جمهور العلماء على أنه يؤاخذ بهذا العزم، هو الذي نختاره إن شاء الله وهو الصحيح. واضح الآن التقسيم؟ هذا التقسيم الأمر كله إذا ضممنا هذا الحديث إلى قرائنه من الأحاديث الأخرى المذكورة في الباب كله، لكنه يتفرع على هذه المسألة مسائل أخرى، وهي قضية هل تضاعف السيئة؟ الذي عليه المحققون من العلماء وجمهور العلماء وأكثر أهل العلم على أنها لا تضاعف، ولا في أين؟ ولا في مكة، خلافا لمن قال من أهل العلم أنها تضاعف في مكة، لأن القواطع في القرآن قائمة على أن السيئة لا تضاعف. قال الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن يقول من باب العلم، العلم عند الله، أنها قد تعظم لشرف المكان لكنها لا تتعدد، تبقى سيئة واحدة، لكنها سيئة بتعبير علمي بين قوسين، سيئة مغلظة، سيئة عظيمة لشرف المكان. فالمعصية في رمضان والمعصية داخل الحرم فلا نستطيع أن نعددها، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن كذلك نقول إنها تعظم لشرف المكان أو شرف الزمان. ينجم عن هذا كذلك مسألة أخرى، الفضل في الأعمال، هل هناك سبب للتفاضل؟ الأعمال قد تفضل إما نية وإما زمانا وإما مكانا وإما شخصا، إما زمانا وإما مكانا وإما نية وإما شخصا. فالإنسان قد تكون نيته صادقة والعمل واحد مع شخص آخر، لكن ذلك نيته أقل فيفضل هذا. زمانا كليالي العشر في رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، ورمضان من حيث الجملة وليلة القدر، فالقيام بليلة القدر ليس كالقيام في غيرها، فهذه فضيلة زمان. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. معلوم أن المسجد كله مسجده، فذكر هذا الكلام يدل على أن هناك فضيلة في هذا المكان وإن جاء الشرع وإن لم يأتي الشرع بتحديدها. وكذلك مكة فضلها والمدينة وأمثال ذلك. المسجد بالنسبة للسوق إذا ما قورن بغيره فهي بيوت الله، هذا فضل المكان. وأما الشخص فمثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تجري على إيمان يجري على غيره، والله جل وعلا يقول له: لمن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فما كما يقع هذا في حق السيئات يقع حقه في حسنات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فهذا ارتباطات شخصية أعطاها الله جل وعلا لبعض خلقه. هذا ما تيسر إراده، وحرصنا في هذا اللقاء هذا المجلس أن يكون الدرس علميا مقننا. ختاما أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن يكون الغاية من سماع هذه الأحاديث النبوية أن تترقق القلوب، وأن يكون للإنسان باعث في الطاعة والقرب من الله جل وعلا، والموفق الله وهو المعين. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. لا نجيب على بعض لا نطل على النحو. طيب الآن نضع السؤال التي عليه هذه الجوائز، هذا يدخل في الجوائز الجائزة شرع الجائزة في الجوائز الجائزة شرعا. السؤال الأول: جاء في الحديث أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، أو تأتي على ثلاثة معاني اذكرها، ثلاث معاني في الحديث اذكرها مع ذكر الصواب منها. طبعا مع ذكر الصواب منها هذا خطأ، نقول مع ما رجحناه منها. قد تكون أنت رجحت شيئا آخر، هذا من حقك عشان يكون الكلام منضبط علميا. لم يصح أن أقول مع ذكر الصواب، لأنه قد ترى أنت أن الصواب غير هذا، ولا نستطيع أن نقول ما هو الراجح، لقد ترى أنت راجحا غيرك. تقول مع ذكر ما رجحه الشارح منها، واضح؟ أو تأتي على ثلاثة معاني اذكرها مع ذكر ما رجحه الشارح منها. نعم، لا الجواب اكتبوه في أوراق، عارفين أنا لكم عارفين في صناديق تكتبون تأتون به غدا، تأتون به غدا أول الدرس، ضعوا الجواب في ورقة في الصندوق، واكتب اسمك ورقم جوالك. أنت شخص جعلتون مبيع بطريقة هذه. أو تأتي على ثلاثة معاني اذكرها مع ذكر ما رجحه الشارح منها وذكر معناها. ترى هم وضعوا الأسئلة، أنا ما أدري أنا قلت الكلام ده ولا ما قلت، ترى أتكلم ولا أدري، لكن ذكر معناها الحقيقي. سؤال واحد شيخنا ولا ذكر سؤال واحد هو تبع المقصود الحس يعني، ولا أنتم كلكم عارفون هذا الجواب؟ سؤال: جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو حرف أو يأتي على ثلاثة معاني، ذكرنا نحن في الدرس أنه يأتي على ثلاثة معاني، اذكرها مع ذكر ما رجحناه وذكر معناها الحقيقي، اكتب اسمك ورقم جوالك. شكرا يا شيخ يوسف، جزاك الله خير. ما قلنا انه راجح. لو كتبت فتجد ما رجحنا. هو الان مثلا قرعه ولا واحد يعرف الجواب يعرفه كلهم. انتم تحبوا بعضكم بعضا. بعض الاسئله يقول اكمل يا شيخ القول الثالث، دخول الجنة سهل، هذا ظاهر ما كتب معنا، دخول الجنة سهل قلنا إذا تحقق القصد وعمل بالطاعة، إذا تحقق القصد وعمل بالطاعة، ودخول النار عياذا بالله سهل إذا اتبع المرء هواه وفعل المعصية، إذا اتبع المرء هواه وفعل المعصية. هل يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغ أن من لوازم ذلك التدرج في العلم؟ نعم، هذا استنباط جيد. ما هو الأولى، إجابة الدعوة أو الدروس العلمية إذا كانت توافق في يوم واحد؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ يقول ما هو الأولى، إجابة الدعوة أو الدروس العلمية إذا كانت توافق في يوم واحد؟ إذا ما تمكن من الجمع، لا إذا كان مثلا حفل زواج فالزواج قائم بك وبدونك ولم يكن قريبا لصيقا كأخيك أو ابنك، هذا يعتذر له، لأنه في الغالب لا يضر الناس القائمين على الأفراح أن يتخلف واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن يضرك أنت أن تفقد العلم أو أن تغيب عن العلم، خاصة إذا كانت شيء يعني يفوت. في أمور كثيرة. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب جالسا وقائما؟ جواب نعم، هي في بيتي شعر، إذا جئت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد جوزوا وقد صححوا شربه قائما، وإنما ذاك بيان الجواز. إذا جئت تشرب فاقعد تفز، يعني عين السنة، فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز صلى الله عليه وسلم، وقد صححوا أي الحديث الواردة شربه قائما، وإنما ذاك بيان الجواز. هذا يقول ازعجونا الذين حولنا من كثرة كلامهم وسوء الكلام في الجوال، ارجو التنبيه عليهم. الحق يعني لا ينبغي لاحد اذا دخل هذا البيت من بيوت الله، الاصل ان يذكر فيها الله جل وعلا، والدروس العلمية من ذكر الله، فلا يحسن الرد على الجوال ولا المكالمة ابتداء في المسجد، ومن كان لديه شيء ضروري يخرج من المسجد ثم ينهي امره ثم يعود. احنا ادركنا الشيخ أبو عيد رحمة الله عليه، الشيخ بن باز من المدينة، كان يصلي صف الأول فجر وله دوام في الجامعة، كان بعض حلقات العلم تقام في المسجد النبوي بعد الصلاة بعد الأذكار، والشيخ لم يكن له درس بعد الفجر، كان وراه دوام في الجامعة، فكان والله يمر على الحلقات واحدة واحدة، يجلس في كل حلقة قليلا ثم يمضي، خوفا من أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، حتى يصل إلى سيارته ثم يذهب إلى بيته ثم إلى دوامه في الجامعة. ومثل هذه الأعمال التي يتبع فيها المرء السنة يكتب للعبد القبول في الأرض. وقد نعلم ناسا يعني إما عرفناهم أو كانوا جيران أو صحبناهم أو سمعنا عنهم، عندهم في تعظيم السنة أمور جليلة جدا، ولهذا والله رؤيتهم يعني تؤثر في المرء